محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل القراءة بعد الفاتحة، مسألة القراءة في الجنائز، القراءة في الجنازة. ويشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في الجنازة خلافا لما اشتهر عند الناس من أن الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الإحرام، وقد دل على مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الجنائز أثر عبد الله بن عباس الشهير رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى يوما جنازة بالناس، ويرحمك الله، فجاهر بالقراءة فقرأ الفاتحة وسورة، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة. قلت: ووجه الدلالة منه على مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الجنازة هو قول عبد الله بن عباس: لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة. وقد تقرر عند الأصوليين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا كان له حكم الرفع، كان له حكم الرفع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدليل الثاني هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيح وغيره بزيادة هي: لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زادا، لا صلاة إلا في أم الكتاب فما زاد. ووجه الدلالة منه قوله لا صلاة يشمل الجنازة، إذ قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم والشمول، فتشمل الجنازة معها، فتشمل الجنازة معها. ثم قال فما زاد، يعني فما زاد على الفاتحة، يعني فما زاد على الفاتحة من القراءة ولأن الأصل في الجنازة أنها صلاة كسائر الصلوات. عليها تقاس مما يدل على مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الجنازة. وترى أنها سنة عزيزة قل العمل بها في هذا الزمان، وبذا تعلم خطأ من ألزم الناس بقراءة الفاتحة ليس بعدها قراءة. أمسك، رأيت الآن كيف أن القراءة بعد الفاتحة أيضا تشمل ماذا؟ الجنازة. ومعك دليلان في المسألة، أما الأول فخصوص وهو فعل ابن عباس صلى بالناس فجهر، فلما جاهر قرأ سورة بعد الفاتحة ثم قال إنها السنة. والصحابي إذا قال إنها السنة كان لفعله وقوله حكم ماذا؟ الرفع إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الصحابي لا يتجرأ أن ينسب شيئا إلى السنة وليس إيه؟ وليس كذلك. قص وقد أقره من صلى معه، ويبعد أن لا يكون منهم ماذا؟ صحابة، فيكون الصحابة قد أقروا عبد الله ابن عباس على قراءته سورة بعد ماذا؟ بعد الفاتحة. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو حديث عبادة، ما سمعت من أنه رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد، يعني فما زاد عليها، وما زاد عليها ماذا؟ يعني القراءة بعد الفاتحة، يعني القراءة بعد ماذا؟ بعد الفاتحة. واضح الآن؟ وقوله لا صلاة، فأنتم تعلمون من جهة علم الأصول أن النكرة في سياق ماذا؟ الشرط، النهي، النفي، تفيد ماذا؟ العموم والشمول، فتشمل معها صلاة الجنازة بقوله لا صلاة هذه نكرة، ثم قال لا هذا نفي، فجاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم والشمول فشملت صلاة الجنازة معه. ثم الدليل الثالث هو القياس من أن صلاة الجنازة الأصل فيها أنها ماذا؟ صلاة كسائر الصلوات، تلزمها أحكام ماذا؟ الصلوات جميعها، إلا ما فرق ماذا؟ الدليل، إلا ما فرق ماذا؟ الدليل. واضح؟ إذن فإلا ما فرق الدليل، فالدليل لم يفرق بينهما في مسألة في مشروعية قراءة ماذا؟ سورة بعد الفاتحة. إشكال وجواب. فإن أشكل بأن الأصل في صلاة الجنازة هو التخفيف، وقراءة السورة بعد الفاتحة يتعارض مع ماذا؟ مع التخفيف. هذا هو إشكال الذي عندك يا عرفة. طيب دعنا مع إشكالنا الأول ثم نسمع لك. طيب من يجيب على هذا الإشكال لو قال لك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف؟ نعم مبناها على التخفيف، بدليل أنه لا يشرع فيها ماذا؟ استفتاحه، فلم يكن يستفتح كما جاء عبد الله بن عباس فلم يستفتح في الجنازة. فبماذا تجيب على هذا الإشكال يا طالب العلم؟ قل يا خالد. أحسن، هذا الوجه الأول، أن الذي تقولون هذا دليل نظري، وهذا الدليل النظري معارض بماذا؟ بالنص. ما هو النص؟ إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا أنها ماذا؟ أنها السنة. والنظر يبطل النظر إذا جاء ماذا؟ النص. إذا حضر النص بطل ماذا؟ النظر. ثانيا لا يستلزم، لا يستلزم التطويل وليس منافيا للتخفيف. فهذا نبينا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، تقول السيدة عائشة حتى حسست أنه قرأ بماذا؟ بالفاتحة وفقط، مع أنه قرأ ماذا؟ قرأ سورة، ولكن التخفيف إيه؟ حاصل. يبقى هذان جوابان كافيان شفيان في هذه المسألة. فنقول والجواب على هذا أن إذا حضر النص بطل النظر، لأن القاعدة تشذ حينا، أو أن النظر يخطئ بينما لا مطعن في النص على الإطلاق متى ثبت وصح. ثانيا أن قراءة السورة بعد الفاتحة أمر لا ينافي التخفيف، أمر لا ينافي التخفيف، كما جاء أنه في صلاة الفجر كان يقرأ قرآنا حتى حسبوا أنه لم يقرأ إلا الفاتحة، فتحقق بذا، فتحقق بذا التخفيف وقراءة ماذا؟ السورة. فلا تنافي بين الأمرين، بارك الله فيك. طيب ما عندك يا عرفة؟ لا صلاة إلا بأم الكتاب فماذا؟ قوله لا صلاة شمل ماذا؟ طيب قوله فما زاد؟ طيب بارك الله فيك. ما عندك؟ طيب إلا ما فرق الدليل، الأصل أنها ماذا؟ صلاة، تلزمها أحكام الصلاة من ستر العورة، من استقبال القبلة، من قراءة الفاتحة، من قراءة السورة، ولكن جاءت أدلة مفرقة بينهما، من مشروعية صلاة الجنازة عند المقبرة على صفة مخصوصة مش مطلقا. يبقى الذي تطعن به أنت الآن أو تحتج به هو دليل ماذا؟ دليل خاص، والدليل الخاص على ماذا؟ على مورده، بارك الله فيك، على مورده. هذا آخر سؤال. ما هذا هو الإشكال حقا تضخ. هذا عبد الله بن عباس جاهر، فهل يشرع الجار في صلاة الجنازة؟ إن ابن عباس جاهر لعلة التعليم، ولذلك قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة، فكانت علة الجار عند ابن عباس هي علة ماذا؟ هي علة التعليم. طيب مسألة، ويشرع تكرار السورة الواحدة في الركعتين، وتلك سنة عزيزة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الزلزلة في الركعتين حتى قال الراوي أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود والبياقي. ودلالته ظاهرة على مشروعية تكرار السورة في الركعتين. وما يؤكد هذه السنة هو عموم قول الله تعالى في القراءة بعد الفاتحة، أو عموم قوله عليه الصلاة والسلام في القراءة بعد الفاتحة. ثم اقرأ ما تيسر يا أحمد كل مرة، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وهذا عموم يشمل هذه السنة من تقرار القراءة في الركعتين. كما دل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص يرددها حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن الكريم. كذا يشهد لهذه السنة ترداده الآية الواحدة حتى يركع بها ويسجد بها ويقوم بها للركعة الثانية. هذا تسجيلتك. كما حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل فأخذ يردد الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فصل الركوع. حكمه، والركوع ركن بلا خلاف ما بين أهل العلم، بلا خلاف عند أهل العلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم من أشهرهم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قلت وقد دل على الركنية، من يذكر دليلا قويا يدل على ركنية الركوع لو غيرك يا عرفة؟ ها، حديث الرجل المسيء، أنا وجه الدلالة منه هذا لا يدل على الركنية بركك الله، إنما يدل على الوجوب، لأنه قال ثم اركع وجوبا. الركنية تحتاج إلى دلالة زائدة، إذ يحسن أن تفرق بين الواجب والركن في الدلالة. ما عندك أين الدليل على أنه لا تجوز الصلاة إلا به؟ نعم، هذا في وجه على الوجوب ولا الدلالة ولا الركنية؟ هذا أمر، والأمر المجرد من القرينة يفيد ماذا؟ الوجوب. نحن نريد قرينة. ماذا فيه؟ واحتسب ماذا؟ أحسنت يا رجل، أن أبا بكر أدرك الركوع صحيح، فقال خشيت أن تفوتني الركعة، فاعتد بهذه الركعة بإدراكه ماذا؟ الركوع، بما يدل على أن الركوع يحتسب ماذا؟ ركعة، فيكون ركنا صحيح. يبقى نقول والدلالة على الركنية حديث أبي بكر، والذي أصله في الصحيحين من أنه رضي الله عنه ركع دون الصف، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال خشيت أن تفوتني الركعة يا رسول الله، فعد الركوع ركعة، وهذا ظاهر الدلالة في كون الركوع ركعة، أو في كون الركوع ركنا من أركان الصلاة. الدليل الثاني، حديث عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في السنن، والذي حسنه الإمام الألباني من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الدليل الثالث في حديث المسيء في بعض رواياته أنه قال لا تتم صلاة أحد حتى، ثم قال يركع أو حتى يطمئن راكعا، فجعل الركوع والاطمئنان ركنا من قوله لا تتم، فنفى تمام الصلاة. وأثبت نقصها بترك الركوع أو الاطمئنان فيه. الدليل الرابع، وهو دليل عقلي أو نظري، من أن الركعة أو من أن اسم الركعة مشتق من ماذا؟ من الركوع، وفيه إشارة إلى اعتداد الركوع ركنا من أركان الصلاة. المسألة الثانية صفة الركوع. السنة الأولى، وإذا أتم الإمام القراءة سكت سكتة قدرها ابن القيم رحمه الله تعالى بقدر ما يرتاد إليه النفس، بقدر ماذا؟ ما يرتاد إليه أو ما يرتد إليه النفس. وقد دل عليها حديث أنس رضي الله عنه في السنن من أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت حين فراغه من القراءة. يبقى هذه أول سنة بين يدي الركوع، وهي أن يسكت الإمام سكتة فلا يباشر الركوع بنهاية ماذا؟ القراءة، إنما يسكت سكتة يرتد إليه النفس فيها ثم بعد ذلك يركع. السنة الثانية يرفع يديه، وهذا الرفع عند الركوع ثابت بحديث عبد الله بن عمر لما سئل عن مواضع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فقال وعند الركوع. إلى منكبيه أو فروع أذنيه يستقبل القبلة بباطن يديه، لا يفرق بين أصابعه ولا يضمها، تكون صفة الرفع هكذا أو هكذا، بحيث يجعل رأسه بين يديه، ما يفعله بعض طلبة العلم من رفع يديه هكذا هذا خطأ، لا يصدق عليه أنه رفع يديه إلى منكبيه، يبقى لابد أن تكون يديه إلى داخل ماذا؟ إلى داخل بدنه، هكذا إلى المنكبيه أو هكذا إلى فروع الأذنين، بحيث تكون رأسه بين ماذا؟ بين يديه، يستقبل القبلة بباطن ماذا؟ يديه، لا يضم بين أصابعه ولا يفرق بينهما. يبقى هذه السنة الثالثة. ثالثا يكبر للانتقال، والتكبير واجب للانتقال، دل عليه حديث الرجل المسيء من قوله عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء إلى أن قال ثم يكبر ويركع، قاعدة. وكل ما جاء في حديث الرجل المسيء من أقوال أو أفعال فهو على الوجوب، فهو على ماذا؟ إلا أن تأتي قرينة تنزل بهذا الواجب إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب، أو ترقى به إلى رتبة الركنية، إلى رتبة ماذا؟ الركنية. ولعلي إن شاء الله تعالى في دروس الأربعاء أتعرض لفقه حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث الرجل المسيء، من ذكر فوائده وفقهياته إن شاء الله تعالى. وسأعلن عليكم موعد هذا الدرس الخاص بحديث المسيء قبل إن شاء الله تبارك وتعالى قبله بأيام، إنما طبعا درسنا المقبل في يوم الأربعاء القادم بمسجد الأكحل فهو في حديث الرجل، الحديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي، وهو المعروف بحديث من؟ الجارية. وهذا حديث مهم جدا، وهو حديث عظيم الفقه وفوائده كثيرة، لعلها تربو على 50 أو تزيد. نعم. لأن هذا الوجوب نزل، لأن هذه الركنية نزلت إلى رتبة الوجوب بإجماع أهل العلم، فلم نجد قولا لأحد من أهل العلم بركنية تكبيرات الانتقال. طيب، أين كنا؟ في ذكر سنة ماذا؟ رابعا، ذكرنا القاعدة، السنة الرابعة. ويكبر قبل الرفع أو بعده أو معه، فالأمر فيه سعة، وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الأمور الثلاثة عنه صلى الله عليه وسلم، كما يظهر من حديث المسيء أن تكبيره سابق الركوع، أو في أثناء أو في الانتقال إلى الركوع، لقوله ثم يكبر ويركع، والواو واو إيه؟ واو الجمع، بما يدل على أن التكبير كان مع ماذا؟ مع حركة الانتقال. السنة الخامسة، ويقبض بيديه على ركبتيه، يفرج بين أصابعه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل المسيء إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. الحديث وقوله راحتيك يعني ماذا؟ يعني باطن الكفين. يعني باطن الكفين. ولما صح عنه أيضا فيما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن يديه من ركبتيه، السنة السادسة. نعم، ظاهره لكن لما رأى أحدا من أهل العلم قال بوجوب ذلك، فانتبه. السنة رقم كم؟ السادسة، أن يكون ظهره مستويا لما صح عند البيهقي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وعند الطبراني وأحمد بحيث لو صب عليه الماء لاستقر، السنة السابعة لا يشخص برأسه، ولا يدنيه، كما صح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنع برأسه، يعني لا يرفع رأسه. السنة السابعة الثامنة، طيب، أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ذكر الركوع على قولين، فذهب الحنابلة إلى وجوب ذكر الركوع لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، ووجه الدلالة منه أن تعظيم الرب يكون بالفعل والقول معا، وهذا أمر بالذكر والثناء على الله عز وجل في الركوع ليتحقق به التعظيم، ومما يؤكد وجوب تعظيم الرب في الركوع أنه جاء في ذات الرواية نهيه عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. الدليل الثالث ما روي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح ربه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ومعلوم أن من قرائن الوجوب عند الأصوليين مواظبته عليه الصلاة والسلام أبدا على الذكر. إما هذه ثلاثة أدلة للحنابلة على وجوب الذكر في الركوع، وتقابلها ثلاثة أدلة لجمهور أهل العلم على استحباب الذكر لا على وجوبه. نعم، إن هذا النهي يفيد التحريم، فالتحريم يقترن بواجب لا يقترن بمستحب. وجه الاقتران، دلالة الاقتران أن التعظيم واجب لما قرن بأمر محرم. طيب، الجمهور، وقال الجمهور بسنية الذكر لا وجوبه، واستدلوا على الاستحباب بالأدلة الآتية. الدليل الأول أن الأصل نفي الوجوب، وأن الوجوب لا يثبت إلا بنص ظاهر الدلالة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صفة الصلاة، ولم يأتي في رواية من روايات الحديث أنه أمره بماذا؟ بالذكر في الركوع. وقد تقرر من جهة علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان، وارحمك الله، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. كما أنه في حديث المسيء، صلى الله عليه وسلم ذكر له واجبات كثيرة، فلو كان الذكر من الواجبات لما فات على الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكرة على ما فعل من احتساب الركوع ومن تركه الذكر. في الصحة في روايات حديث أبي بكر أنه لم يسبح في ركوعه، قلت ويترجح القول الثاني على القول الأول بالمرجحات الآتية: صحة الدليل في مقابل ضعف دليل الفريق المخالف كما في حديث اجعلوها في ركوعكم، هذا لا يصح. الوجه الثاني صراحة الدليل كما في حديث المسيء وحديث أبي بكر: أما حديث فعظموا فيه الرب فيمكن توجيهه لأن التعظيم يكون بالفعل وأن القول نزل إلى رتبة الاستحباب بدليل حديث ماذا؟ المسيء. ثالثا موافقة القول الثاني لجملة من الأصول أن الأصل نفي الوجوب إلا لقرينة، وأن حديث المسيء هو العمدة في مسائل صفة الصلاة، فما جاء فيه وجب وما لم يأت فيه لم يجب. والله تعالى الموفق والمستعان. أكتفي هذه الليلة لهذا إذ نحن على الشرق ساعة لدرس الفقه وربع ساعة لدرس القواعد. نعم. أولا نرد الإشكال موظبة النبي صلى الله عليه وسلم بجوابين: أنه لم يأتي ذكره في حديث ماذا؟ المسيء، وحديث المسيء أقوى في موضع الدلالة من غيره من الأحاديث بصفة ماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثانيا كونه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ولم يروى عنه أنه لم يذكر، تمام، فعدم النقل ليس دليلا على العدم. بارك الله. والله تعالى الموفق والمستعان. هذه مسألة ستأتي عرفة، بارك الله فيك، لا تتعجل، لازالت معنا مسائل كثيرة في ركن الركوع. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. ومعنى القاعدة: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وهي القاعدة الشهيرة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. وهذه القاعدة دليلها هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انشغل بصلاة استغفر الله بإصلاح ذات البين بين متخاصمين عن صلاة الجماعة مع وجوب الجماعة، لأن في إصلاح ذات البين بين المسلمين من ماذا؟ من الوجوب الأكيد الأعلى، صحيح؟ الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب يريد الجهاد اسمعوا هذا، قال ألك أم؟ قال له نعم، قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. وحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح، ليس هذا تخذيلا عن الجهاد، لأن الذي أقوله ليس من كيسي، إنما هو حديث صحيح ثابت في صحيح ماذا؟ مسلم. تمام؟ لتعلم عاور الفقه الذي عليه بعض الشباب اليوم، يذهب يخاصم أمة في أمر من المستحبات. وأنا في الطريق إليكم هاتفني شاب يسأل أمه تمنعه من لبس القميص وتقول لا تلبس القميص، يعني ماذا؟ ما نسميه عرفا الجلباب، يعني هل يطيعها أم ماذا؟ لماذا يطيعها؟ طب ولو طب ويلبس البنطال والبنطال قد يكون فيه من إظهار العورة؟ هكذا ينبغي ضبط المسألة يا رجل، لا تترك بابا ينفذ منه من أصحاب الفقه الثقيل، صحيح؟ لذلك لما تقول هذا يطيع أمه ولا يلبس القميص لك، طب ما يلبس البنطال الضيق الذي يظهر العورة فيقع في حرام، إذ هو أمر شرعا بستر ماذا؟ عورة. يبقى تقول يلبس القميص الأفرنجي والبنطال ولكن على شرط ماذا؟ أن يكون ساترا لعورته، فصفادا، أن يكون على الشروط الشرعية في وجوب ستر ماذا؟ العورة. فيكون قد حقق الأمرين، أمر الشارع بوجوب ستر العورة وأمر من أمه. وهذا ما ينبغي أن تعلم. واسمعوا هذه الفقهية العزيزة النادرة، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اسمعوا، إن بر الوالدين فيه من الأجر والمثوبة ما هو أعظم من أجر المجاهد، لأن هذا الترتيب في الشريعة جاء لماذا؟ لترتيب الثواب، لترتيب الأجر. هل تعلمون هذا؟ كان سلفنا على هذا، كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يفطر الاثنين والخميس، وفطر الاثنين والخميس في زمن هؤلاء يعد ماذا؟ يعد جريمة. فكيف إذا كان رجلا بوزن من؟ حسن البصري، وهو مضرب المثل في ماذا؟ في العبادة والتقوى والزهادة. فكان يفطر الاثنين والخميس لأن أمه كانت شديدة عليه، تضع يده في ماذا؟ في الطعام، فكان يفطر لحق أمه. وكان الهزيل وهو ولد حفصة، تعرفون حفصة؟ هي بنت سيرين ربيبة بيت العلم، كانت أختا لخمسة من العلماء. لما بيت يخرج منه ستة من العلماء، أخوها من؟ محمد ابن سيرين الجبل العالم المحدث الإمام، وأخوها أيضا معبد بن سيرين وعابد بن سيرين، وقد ضاعت شهرة أخويها هذين في شهرة محمد بن سيرين، فلما اشتهر محمد جدا ضاعت شهرة من أخويه، فلم يعرف. هذه المرأة كانت تقوم الليل، ماذا يفعل الهذيل ولدها؟ كان يقشر الحطب ثم يقوم يجلس خلفها فيدفئ النار ليدفئ ظهرها في ليل الشتاء القارس، ينشغل بحق أمه عن ماذا؟ عن قيام الليل، لأنه يعلم أن هذا أثوب، أن هذا أثوب. وحق الأم اليوم ضائع لسنة قد لا تثبت بحديث صحيح، وإن ثبتت عند البعض فليست تثبت عند آخرين. فانتبه، لأن من فقه المسلم لدينه أن يفقه مراتب ماذا؟ الأعمال. فرب العالمين لم يجعل الأعمال على درجة واحدة، بدليل أي الأعمال خير، ثم أي بدليل على أنه وجود ماذا؟ مراتب للأعمال الشرعية. فانتبه بارك الله فيك. فنقول الدليل الثاني قوله الجماعة فإن الجنة تحت قدميها. الدليل الثالث قوله عليه الصلاة والسلام أثرت علي اليوم يا عرف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فتقدم المكتوبة على تحية المسجد لأنها ماذا؟ لأنها أوجب. تحية المسجد واجبة في قول بعض العلماء، الظاهرية قالوا بوجوبها، الراجح أنها واجب، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى، يبقى نهى عن الجلوس حتى وفي رواية فليسجد أو فليركع ركعتين، هذا واجب، هذا إيجاب. هذه ثلاثة أدلة على هذه القاعدة، شروط تطبيق القاعدة. إنما معرفة مراتب الأعمال، معرفة مراتب الأعمال والأعلى والأدنى من المصالح يكون بحد الشرع لا بتقرير العرف أو نحوه. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس من تقديم زواج البنات على الحج، وإنما المصلحة الأعلى في ماذا؟ في الحج لا في زواج البنات، وإنما المصلحة الأعلى في الحج. هذا لو اعتبرنا تزويج البنات من الواجبات، ولكن الحج مقدم عليه لأنه ركن من أركان الإسلام الكبرى. كما أن إجابة تزويج البنات هو من قبيل الإجابة الشرعي ولا العرفي؟ يعني إذا بعضكم لم يذهب إلى عروس ما يشترط على أهلها أن يأتوا بشيء، طبعا فرح الأولياء بهذه الفتوى، ما يشترط عليهم، إنما هذا يكون محض تبرع من أبيها، لأن الأصل من الذي يتزوج ومن الذي يمهر؟ من الذي يأتي أسكنوهن واجب على من؟ على الأزواج، أوجب عليهم ماذا؟ السكن. وإذا أوجب عليهم السكن أوجب عليهم ما يصلح ماذا؟ هذا السكن من الأساس والمتاع، كما أني أهيب بالأباء تمام أن يكونوا على ما كانت عليه السنة من التيسير في النكاح. قال اذهب فانظر هل في بيتك من شيء، قال لا أجد، فهي قال التمس لا ولو خاتما حتى لا يمسك ببعض الدين ويترك بعض الدين على طريقة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمين. إنما إذا قلنا لا يجب على الأولياء تجهيز البنات فإنما نقول من جهة أخرى والتيسير في النكاح دين وشرع ملزم بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي لما أمهر المرأة مهرا عظيما قال وكأنما تنشتون الفضة من ماذا؟ من أرض هذا الجبل. واضح؟ يبقى إذن نقول لو تعارضت مصلحة دنيا مع مصلحة عليا قدمت العليا. فلو تعارض الزواج تزويج البنات مع الحج قدم الحج على تزويج البنات، لأن الحج ماذا؟ أوجب، إذ هو ركن من أركان الإسلام في حكم الشرع. أما تزويج البنات لو ذهبنا إلى وجوبه فإن الركن أعلى من ماذا؟ من الواجب. ولذلك ما يفعله بعض الأولياء اليوم من تأخير الحج حتى يزوج البنات هذا خطأ، خطأ شديد من جهتين. الأولى أن الحج واجب على الفور، متى ملك الإنسان الزاد والراحلة أو ما يبلغه الذهاب إلى الحرم أو إلى مكة وجب عليه الحج، لأن الأصل في الأوامر الشرعية الفورية الآن. كما أن الخطأ من جهة أخرى من أنه قدم ما ليس بواجب على ما هو واجب. بارك الله فيكم. فنقول بقى أول ما يكون من شرط التطبيق القاعدة أن تكون المصلحة بماذا؟ بتقرير الشرع لا بتقرير من؟ العرف أو غيره. ثانيا عند تعارض الواجبات يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. على الواجب الموسع بمعنى امرأة نذرت أن تصوم ثم هي عليها صوم من رمضان وهي في شهر ماذا؟ شعبان، يبقى على رمضان أيام، صحيح؟ أي الواجبين موسع؟ النذر، يبقى تؤخره إلى ما بعد. أما قضاء رمضان فتأتي به ماذا؟ حالا. يبقى إذا تعارض واجب مضيق مع واجب موسع قدم الواجب الايه؟ المضيق على الواجب الموسع. والله تعالى المستعان وبه التوفيق. اكتفي بهذا القدر يا طلبة العلم هذه الليلة لأجيب على بعض أسئلتكم ان شاء الله عز وجل. لا لا الكلام ده غير صحيح، يصدق على من صام أكثر رمضان أنه صام رمضان، ويصدق على المرأة الحائض أنها صامت رمضان. طيب ترون أن الإجابة على هذه الأسئلة هو من قبيل ماذا؟ الواجب الموسع ولا المضيق؟ إن قال الأب لابنته إنه لا يرضى عنها حتى تخلع النقاب مع العلم أنه لا يصلي، هداه الله، هداه الله. ولازلت أتعجب من أمثال هذا الأب. إي والله، إذا كانت له بنت متبرجة تقول لها هذه ابنتك كيف؟ يقول والله ما أستطيع أن أفعل معها شيء. لكن إذا كانت منتقبة تحول إلى أسد أصور، لا أرضى عنك ولن تدخل الجنة ولن كذا، ويتوعدها بمثل هذا. والله لازلت أتعجب. تقول للرجل ابنك هذا اللي في المحل بتاعك امين جدا، يقول لك ما امنت دي اللي مودي انا في داهيه. ولو قلت له هذا ولدك اللي واقف في المحل كده سلوكه ما هو طيب، يقول لك ده واد فاهم الدنيا كويس. اعوذ بالله، اعوذ بالله فعلا ان تتستر ابنته فيذهب يحاربها في هذا حتى يصل الامر الى احراق النقاب وتقطيعه كما اسمع. بينما هؤلاء المتبرجات بنات من؟ بنات من؟ ونحن نرى في كل يوم تتقاصر ثيابهن، في كل يوم بنات من؟ فهذا عجيب والله. ترى الأب له في البيت، يكون عنده في البيت الواحد بنتين، فتكون إحداهن منتقبة والثانية متبرجة، يذهب يحارب المنتقبة. أقول لها اثبتي أيتها الأخت الكريمة ولينصح، ولينصح ويوعظ في هذا، عسى الله عز وجل أن يهديها. ولا عبرة برضا الأب طالما أنك في رضا الرب سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لك الستر أبدا وسائر نساء المسلمين، والله المستعان. هل هناك شيء في صيام أيام السبت الاثنين والأربعاء في الأسبوع والأسبوع الذي يليه صيام أيام الحد والثلاثاء والخميس وعدم صيام يوم الجمعة؟ هذه الصورة ابتداع في الدين واختراع ولا يجوز. إما أن تصوم يوما وتفطر يوما، إما أن تصوم يوما وتفطر يومين، إما أن تصوم الاثنين والخميس، ويجوز لك سرد الصيام حينا. سرد يعني تصوم خمسة أيام تمام، ثم تفطر تصوم ثلاثة أيام وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصيام. لكن تصوم أيام مخصوصة سبت اثنين أربع أحد ثلاث خميس، هذا لا يجوز لأنه من الابتداع في الدين. والله تعالى المستعان، وبالله التوفيق. رأيت بأن الشيخ الحويني نزل من على المنبر فسند على كتفه، فما تأويلها؟ هو ما فيه الشيخ الآن من الراحة الدعوية، عسى الله عز وجل أن يرده إلى المنابر سالما غانما، لأن مثله أو مثل هذا الرجل وما معه من العلم عزيز في هذه الأيام، ونعرفه حفظه الله تعالى من القائمين بحق، قل من يقوم به هذا الزمان من الدفاع عن السنة في تلك الحملة الشرسة التي يقوم بها العلمانيون ويقوم بها أشباه العلمانيين من النيل من السنة. وله في هذا الباب جهود مباركة بارك الله فيه، ونسأل الله أن يتقبل منه سائر عمله. وما يقال حول الشيخ فهي كلمات تلقى أو مؤاخذات لا ترقى إلى درجة طبعا إخراج الشيخ من مسمى أهل السنة أو من السلفية. وهذه المؤاخذات ليس يعني يخرج منها أو ليس يسلم منها أحد. وأذكر كلمة للشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد واسمعوها، وقد نقلت إلي بسند متصل، وهذه الكلمة وللعجب وافقت كلاما عندي قد قلته أنا قبل الشيخ بأيام، فقلت ما ينبغي أن نخسر هذا الرجل بمثل كلمة سبق بها لسانه على المنبر أو عبارة حماسية صدرت عنه فنعتبرها مؤاخذة نخرجه بها عن ماذا ونحرم سماع أشرطته كما يفعل بعض الناس. فإذا ببعض طلبة العلم يهاجم الشيخ عليا، فقال له الشيخ علي ما نصه؟ قال نحن نريد أن نحافظ على الرجل، لأن الرجل علمه غزير، ولأن الرجل خرج من مشكات السلفية، وهذا الكلام. قال لكن لا نرضى عن بعض الكلمات التي خرجت على لسانه. هذا ما قاله الشيخ علي ابن حسن ابن عبد الحميد في الشيخ الحويني، وما نقلته إليكم نقل إلي بالسند المتصل، بل سمعته ممن هاتف الشيخ مباشرة. ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى منبره أو إلى منابر أهل السنة سالما غانما، لينفع الله عز وجل به العباد. الأخ الكريم الذي يشكو من حال أبويه مع أخته، عليه أن ينصحهما ويبالغ في نصحهما ويستأنس بنصيحة إبراهيم أباه من قوله يا أبتي يا أبتي لما فيها من الرفق والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، عسى الله أن يهديهما. تقول أو يقول السائل: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت تلك الآية، يعني آية الحجاب أو آية الجلباب، استغفر الله، يدنين عليهن من جلابيبهن، عهدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فكأن على رؤوسهن الغربال من السواد. لما نزلت الآية آمر بستر الجيوب، عهدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، والاعتجار يكون عند الرقبة، فغطينا رقابهن وأتينا بالسواد على رؤوسهن حتى تظهر المرأة وكأنها على رأسها الغربان من السواد، والله المستعان. يقول: ما هو العلاج الشافي من الحسد والنظر، حيث أنني أصاب بالنظر والحسد باستمرار درجة لا أستطيع العبادة وأكون في ضيق شديد جدا، حتى أني اشتريت منزلا يأتي الضيف لا أستريح في هذا المنزل. عليك بارك الله فيك بالأذكار وبالرقى الشرعية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ لما نزل من المنبر وقال الحسن والحسين: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكان يعوذهما دائما عليه الصلاة والسلام. رجل قال لامرأتي: تكونين حراما علي إذا فعلت كذا، يعني إذا أخذت شيئا من أحد إخوتي كمال أو غيره، وأكد بلفظ آخر علي الطلاق منك، وقد وقع الطلاق مرتين قبل ذلك علي، فأن تقع طلقة. أقول للأخ الكريم أولا محذرا إياكم من شيء ما، من كلمة الطلاق، صدقوني لا تأتي بخير. ليست امرأة هذا الزمان التي تتهدد بالطلاق، ولذلك كم أسأل هذا السؤال عشرات المرات أحيانا في اليوم الواحد. ما أذكر في حياتي الدعوية أنه مر علي يوم من غير سؤال عنه كمثل هذا السؤال. فلي أكثر من 15 سنة كاملة وأنا أجيب على هذا السؤال. قلت لامرأة: علي الطلاق من عمك، أو تبقي طالق لو عملت كذا، فلم أراه يأتي بخير أبدا. لا المرأة تسمع، ولا المرأة تخاف، ولا المرأة تنزجر، فلا يأتي بخير. فعليه دع هذا، وليس هذا الذي يصلح المرأة أن تهددها بالطلاق. إنما وصدقوني خير ما يصلح المرأة على أمر الله أن يستقيم زوجها نفسه على أمر الله. نعم، هذا خير ما يصلح المرأة، أن يستقيم الرجل على أمر الله. ثانيا، رب العالمين قال مبينا لنا الأساليب الشرعية لإصلاح المرأة، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هل تجد خيرا من هذا؟ عظها وانصحها، عظها والصحة فيما تفعل إن كانت مخطئة. وأقول بعض الرجال يستبد بمسألة الخيام اللي احنا بنسميها الخوامة. أعتقد أن الخوامة إن لابد أن أكون آمرا ناهيا، وليس للمرأة من رأي ولا مشورة ولا شيء من هذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور نساءه ويسمع لهن صلى الله عليه وسلم. والذي يعاشر امرأة ينبغي أن يعلم، وتلك نقطة ثالثة، ناقصات عقل ودين، خلقنا من ضلع أعوج. فالذي يتوهم أن المرأة يمكن أن تستقيم له هكذا، هذا غير ممكن. أين هذه المرأة؟ دلوني عليها بارك الله فيك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من نساء ما يجد، وهن من فضيات النساء، كمل النساء، تهجر إحداهن إلى الليل. صحيح، شكوى من النفقة وطلب التوسعة في النفقة، وكان يجد منهن غيرة شديدة، وكان إلى آخره، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل علمت أنه استخدم التهديد بالطلاق يوما مع ماحدهن؟ ثم لا تنسى أن في زمن المجلس القومي للمرأة، تمام، فتذهب المرأة بكلمة الطلاق فقط إلى المحكمة ويشوف اللي هيجرى لك، لا يأتي بخير. أما سؤالك هداك الله عز وجل وأصلح لك امرأتك، فإن طلاقك هذا يعد لغوا. شوف، عرفت حقيقة ما نطقت به، تمام، والرجل بأعلى صوت كده أنت طالق إن فعلت كذا، هذا لغو عند ابن تيمية. يعني كان ابن تيمية يقول لك ازعق من هنا إلى أن يسمع لك صوتك في الملأ الأعلى، ولو وصل صوتك إلى الملأ الأعلى فهذا لغو لا قيمة له. وهذا الذي أرتاح إليه من مذاهب أهل العلم وأرجحه وأميل إليه، أن هذا الطلاق ليس طلاقا بل هو لغو، لأسباب أربعة. أما الأول، إنك علقت الطلاق بيدها، تكونين طالق إن فعلت، وترى أن المرأة ليس الطلاق بيدها أبدا، لأن الطلاق حق خالص لمن؟ للزوج. تقول هذا توكيل، أنت لا تملك التوكيل إلا فيما أذن فيه ماذا؟ الشارع. والشارع لم يأذن بالتوكيل في الطلاق. ثانيا، أن هذا الطلاق أكثره من باب التهديد لا من باب التطليق، والطلاق يفتقر إلى نية ككل عمل شرعي. ثالثا، أنه إيقاع للطلاق على شيء لست تملكه، إنه بتقول لا إن فعلت كذا في المستقبل، وأنت لا تملك الغد، فلا تحلف على شيء فيه. رابعا، أن هذا الطلاق لم يعرف إلا في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو أول من أحدثه، وكان يأخذ به البيع لأمراء بني أمية، فيعد طلاقا ليس مأذونا به شرعا كما قال الشيخ أحمد شاه. ولتطمئن نفسك أكثر، اعلم من يقول بعدم وقوعهم عدد ضخم من العلماء، طاووس من أئمة التابعين، ابن قدامة المقدسي، الإمام جمال الدين القاسمي، الإمام محمد بن عبد الوهاب، العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، العلامة الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله، العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني على تفصيل عنده. فعليه أقول بأن طلاقك يعد لغوا وليس من الطلاق المأذون به شرعا. طيب، هل زيارة مخطوبتي في وجود أهلها بيننا وليست مفردها يجوز؟ وما يكون الهدف من هذه الزيارة وما تكون النية قبل الزيارة. أما إن فعلت على غير ترتيب فلا بأس عليك، يعني لا تجعلها زيارة راتبة تزورها كل أسبوع فلا، لكن إن زرتها لسبب كعيد أو نحوه أو لسبب شرعي كقدوم أبيها من سفر فتكون نيتك في الزيارة أن تزور أهلها في الأصل، فإن دخلت بجلبابها الشرعي، وأعني بجلبابها يعني حالها الذي هي عليه، يعني إن كانت منتقبة دخلت منتقبة، لكن طبعا لا لخلوة ولا لتقصد زيارة، لأن الأصل أن الخاطب أجنبي، الخاطب أجنبي، فإن دخل يزور أباها أو أخاها فدخلت فلا بأس وإن جرى الحديث بين الجميع، لكن على غير أن يكون الأمر ماذا راتبا، والله تعالى المستعان. هل حرم شيوخ السعودية النقاب السعودي؟ وهل كل نقاب سعودي خاصة؟ وإننا نلبسه وننزل بيشة يعني لا تظهر العينان ولا شيء من الوجه. لا بأس إن كان على الصفة المذكورة. وفعلا بعض العلماء حرموا صفة معينة في النقاب السعودي، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لأن النقاب بما يكون اليوم في بعض النقاب اليوم هذا ليس من النقاب الشرعي أو من الانتقاب الشرعي، ليس هذا من الانتقاب، خاصة ونحن نرى أمورا عجيبة هذه الأيام، نرى مثلا بعض النسوة يلبسن النقاب فيضعن تندى فوق النقاب زينة هكذا. الأصل في النقاب أو الانتقاب ألا يكون ماذا زينة، لأن الأصل أنها تلبس النقاب لماذا؟ لتختفي، فلا تفعل ما يظهرها ويجعلها بارزة في الناس فيطلع هذا عمل الناس. ولست أدري التندة اللي ظهرت موضة هذه الأيام، حتى النقاب صار فيه موضة، هذا والله عجيب، هذا والله عجيب فعلا. كذلك من إظهار العينين بطريقة معينة مع تكلف إحداهن في وضع أشياء في العينين للفت النظر، هذا كله ليس من الانتقاب، وبدعة إظهار اليدين ما ينبغي هذا، لأن الأصل إن من أخفت وجهها تخفي ماذا، حتى وصلنا إلى بدعة إظهار القدمين، وهذا طبعا أمر يعني أسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية. النقاب ليس مجرد ستر الوجه، إنما النقاب هو ستر للبدن، إنما النقاب هو احتجاب بحيث لا تظهر المرأة أو لا تفعل ما يلفت الأنظار إليها ويسترعى النظر. كانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرن إلى الجدار حتى يلتصقن به فتقطع ثيابهن من الالتصاق بماذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بحفات الطريق، حفاظ الطريق، هذه أداب مفتقدة في لبس النقاب، أداب مفتقدة فعلا في لبس النقاب. لكن ما يحدث اليوم طبعا كل هذا يخرج من معنى الانتقاب الشرعي، والله تعالى المستعان. الفرق بين الواجب الركن الفرض الشرع، الواجب هو الفرض وهو ما ألزم به الشارع سبيل الحتم والإلزام، ما يأثم تاركه ويثاب ويؤجر فاعله، ويثبت الواجب أو الفرض بالأمر كقوله افعله أو ببعض صور الأمر أو صور الوجوب الموجودة كفعل المضارع الذي اقترن به الأمرية، مواظبته على الفعل دائما أبدا. أما الركن والشرط فهما يلتقيان يختلفان، يلتقيان بأن ترك الركن والشرط مفسد للعمل، فمن صلى من غير وضوء فسد عمله، ومن صلى ركعة من غير فاتحة بطلت الركعة. لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن في داخل العمل، أما الشرط خارج العمل. فنقول الوضوء شرط صحة، والطهارة من الحدثين شرط ماذا؟ صحة، لأنه خارج العمل. أما قراءة الفاتحة فركن لأنها داخل. أما الفرق بين الركن والواجب، الواجب يثبت بالأمر، فإن جاءت قرينة ترفع الأمر إلى رتبة ماذا؟ مثال القرينة هو بطلان العمل بفوات هذا الفعل، كقوله مثلا لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، كده الواجب ارتفع إلى رتبة الايه؟ الشرط، لأنه قال لا صلاة فأفسد العمل بترك ماذا؟ طهارة من الحدثين. والله تعالى المستعان، وبالله التوفيق. يقول ماذا أفعل في بيتي تلفاز أو تلفاز ونفسي ضعيفة جدا جدا أمام هذا الجهاز، وأنا لا أستطيع أن أتركه أمامي في البيت؟ يبقى أولا قلل من وقت مكثك في البيت، ولا تدخل البيت إلا لحاجة طعام أو نوم، من يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا هو أول ما تأخذ من الاحتياط والتدبير لمنع هذا الفتن. قلل من ساعة وجودك في البيت. ثانيا بالغ في نصح أبويك، لأن هذا التذكير لك أنت من باب أول. ثالثا أوجد البديل، الشرع لمثل هذا من وجودك في مجالس العلم، من ذهابك لصلة أرحامك أو نحو ذلك. أما ضعف النفس فقويه بالذكر بالعبادة بالصوم بالصحبة الطيبة، وأسأل الله أن يعصمك من هذا. طيب أختم الدرس بذكر كلمة هذه الكلمة في إكمال الترجمة الشخصية لطلب بعضكم. أما الشخصية الرابعة التي أكلمكم عنها اليوم في هذه الرحلة العلمية المباركة فهي زوجتي، وأعود بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى قبل 14 سنة من هذا اليوم، يوم أن ذهبت لخطبتها ولم أكن أملك من حطام الدنيا شيئا على الإطلاق، ولم يكن في جيبي يومها من المال ما يزيد على جنيهين اثنين، حتى أني شاربت من كان معي في الطريق لخطبتها، إذ كانت هي صديقة لأخته وكان هو الوسيط بيني وبين أهلها، أن نقتسم أجرة المواصلات. فكان من الفأل الحسن وأنا أنزل من سيارة التكس أني نزلت فإذا أجد جنيها عند قدمي، فتفاءلت يومها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وكنت يومها طالبا لم أتخرج بعد ولا أملك شيئا على الإطلاق، لا مسكن بل لا أملك إلا ما كنت أحسن من بعض الأعمال تدر علي دخلا يكاد يكفيني أنا شخصيا بالكاد. فكانت الموعظة في هذا هو فعلا أن المرء لا ينبغي أن يقدر بما في جيبه، وأنه ينبغي في الزواج أن نعمل هذه السنة المهجورة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان هذا مما أذكره لها بالفضل، حتى أنه طبعا على عادة بعض الناس لا بد من هدية ذهبية، وهذه الهدية، وهذا سر لا يعلمه كثيرون، وأسأل الله أن لا يصل إلى أهلها لأنهم لم يعلموا به، أنها أرسلت إلي جزءا كبيرا من المال في هذا اليوم، وكان شقيقها ينتظرني بالباب وأعطاني ظرفا أو مظروفا وقال: هي ترسل إليك هذا. فكانت هذه أول مساعدة لي في الزواج والنكاح. وأذكر خالها رحمه الله تعالى بالفضل، لأنه أيضا ساعدني كثيرا في الزواج، وكان المطلوب مني للزواج فقط هي غرفة النوم فقط من بعد هذه الهدية الذهبية. وأقول: إن المال ليس سر السعادة الزوجية، إيه والله ليس سر السعادة الزوجية. فكم من امرأة اليوم تنام في قصر وما أظنها تبيت قريرة العين كما تبيت امرأة أخرى على دين وذكر وتقوى، ولو كانت تنام في حجرة تحت السلم. لأن الإيمان هو سر السعادة في الحياة حقا، وهذا أعظم زواج في التاريخ الإسلامي. ترى أن السيدة خديجة تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطته من مالها يوم حرمه الناس، مع أنها التي عرض عليها الأكفاء يعني في زمانها والأفرياء، فأبت إلا أن تتزوج هذا الشاب الخلوق صلى الله عليه وسلم الأمين الصادق، فأثمر هذا الزواج كل هذه الثمرات، فأثمر بأنه وصل بخديجة رضي الله عنها إلى القمة، فصارت أكمل نساء العالمين. لماذا؟ لا نبي ولا رسول، وليس في الإيه؟ في الأنبياء والرسل نساء، إنما خديجة وصلت إلى هذا بأنها ماذا؟ زوجة. زوجة. إذن المرأة يمكن أن تصنع الجنة من ماذا؟ من كونها زوجة، وتبلغ الجنة بكونها ماذا؟ زوجة. ولذلك انظر: بشر خديجة ببيت من قصر لا صخب فيه ولا نصب. شوف الجزاء من جنس الايه؟ لأن هذا هو بيتها في الدنيا، بيت لا صخب فيه ولا، بيت تستقبل المرأة فيه زوجها خير استقبال، فتقول له: والله لن يغزيك الله أبدا يا ابن عم، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه خديجة رضي الله عنها، وتزوجته مع قلة ذات يده وأعطته من ماله رضي الله عنها، بل وأثمر الزواج خير ذرية، وحسبك أن يكون من ذرية الرسول فاطمة التي كملت مع من؟ مع أمها، فقال: كمل من النساء أربعة، فذكر خديجة ومن؟ وفاطمة، فصنعت بنتا هي فاطمة رضي الله عنها، وأنجبت له خير ذرية صلى الله عليه وسلم، ستة من الولد. فأنا أذكرها جزاها الله خيرا بالفضل حقا في هذا، من المساعدة أولا المالية، حتى لو قلت بأني تزوجت بمالها هي لا كنت في ذلك صادقا. وثانيا من العون في رحلة طلب العلم شديدا من تفريغي لهذا مع ما يعود عليه هذا بالانشغال الشديد، حتى أنه في بعض الأيام لا أكاد أدخل البيت إلا لأنام، فإذا استيقظت خرجت منه، فلا تكاد تصفر من هذا اليوم بدقيقة وجالسها فيها، لأنها تزوجت وتعلم أن هذه المهمة نبيلة، وهي مهمة طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وكان يترتب على هذا من الانشغال والأسفار ما كانت تصبر عليه راضية جزاها الله خيرا. وحقا إنه يعني خير متاع للرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، فأنا أحسبها كذلك، مع طبعا عونها في أمور أخرى من التعبد، ولها في ذلك جهد يحمد من العون على أمور العبادة والطاعة، حتى لا يكاد يمر يوم إلا ولا بد فيه من مزيد من العلم أو السؤال أو الفقه أو شيء من هذا. فأنا أذكرها بالفضل في هذا الباب حقا، لما لها من فضل علي بعد الله عز وجل فيما أنا فيه الآن، فيما أنا فيه إلى الآن، والحمد لله عز وجل. ولذلك نصيحتي لكل أخ كريم أن يطلب في المرأة الدين، لا يطلب غير هذا، إي والله. وأنا أعلم أن كم من الشباب مفتون بقضية ماذا، أنه لا بد للزوجة أن تكون جميلة لتعفه في هذا الزمان، في زمان الفتنة. وأقول إن العفة في الأصل تصنعها التقوى لا جمال الزوجة، فكم من رجل يتزوج من جميلة ولا تراه عفيفا، العفة في الأصل تصنعها التقوى، والمرأة عندما تكون دينة تراها جميلة، حقا تراها جميلة، لأن الطاعة لها أثر ظاهر على الوجوه. كل من رأى يوسف ماذا قال؟ إن نراك من المحسنين. لماذا؟ لوجود أثر الطاعة على ماذا؟ سماهم في وجوههم من أثره، يبقى الطاعة هي التي تصنع جمالا، تصنع جمالا بحق. ولذلك ينبغي أن نقدر الناس بالدين لا بغيره، وأن نتزوج بالدين لا بغيره. وأنا أقول للشباب لا تتهاونوا في هذه المسألة. كم من شاب يقول هي جارة وطيبة وجميلة، حتى قلت لشاب من الأيام سألني أتزوج جارة وهي جميلة وطيبة وعلى خلق، فقلت أمنتقبة هي؟ قال لا. قلت أمختمرة هي؟ قال لا. قلت لن أكمل السؤال معك لأخشى أن لا أصل إلى الميوم. فإن لم تكن دينة فما تكون؟ وميزان الناس هو ماذا؟ هو الدين، هو الدين، وميزان النساء الدين لا الجمال، لا الجمال. فما هذه الفتنة التي فيها بعض الشباب اليوم؟ لا بد أن تكون جميلة حتى يذهب يأتي بورقة طويلة، والله ويحصل هذا، حدوم قادم لورقة 15 سطر 13 سطر في صفات المرأة وسطرين في صفات المذكور. طب هل من العدل أن تزوج سطرين من 13 سطر؟ مش الكفاءة معتبرة عند بعض أهل العلم؟ وكاتب صفات غريبة عجيبة، يعني طويلة مش عارف جميلة بيضاء كذا إلى آخر، هل تتصور يعني إنه في امرأة بهذه الصفات كما قال بعض العلماء لبايعناها بالخلافة، غير أن هذا لا يجوز. أو على قول بعضهم لو وجدت امرأة بهذه الصفات لما تركتها لك، وغافل هذا الذي يتركها لك. صحيح. فالعبرة فيما أقول والموعظة فيما أقول تزوجوا بالدين، والعظة وأقول فيما أقول لكل امرأة، وهذا ما يؤمن به العوام، أنه ليس بين الرجل والمرأة ماذا؟ مال، كما يقال مال المرأة هو مال من؟ زوجها. وفعلا هذه حكمة كنت أسمعها من بعض العامة قديما وأنا صغير، وكانوا يقولون بنفس النص كده، ما فيش فلوس بين المرأة وإيه وجوزها، بتتكلم في إيه لما تيجي تطالبه مثلا بشيء أو كذا. ليت المرأة تكون على ما كان عليه أو على ما عليه العوام من هذا، أنه تنظر في أم المؤمنين خديجة كيف أعانت زوجها بمالها حتى ذهب يفاخر بها العالم والدنيا، وحتى بلغت بما فعلت جنة الله عز وجل، وجاءتها البشرى وهي على الأرض، وجبريل جاء بنفسه أقرئ خديجة السلام وقل وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبدلني الله خيرا منها قط. فلتكن خديجة قدوة لكل امرأة في إعانة زوجها بالمال وبما تملك، وفي مشاركة زوجها في وجدانه في أفراحه وأحزانه، كما رأيت كيف تستقبله في عند عودته من الغار، وتأخذه إلى ابن عمها لتطلب مشورته في ماذا؟ فيما رأى في الغار أو سمع. فأسأل الله عز وجل أن يرزقكم جميعا زوجات صالحات تقيات، يكن عونا لكن لكم، استغفر الله، في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس في قوس الصبر منزع كما يقال. لا.